بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الفوائد المأخوذة من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 33: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. 34: الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول أيضا ما دونه، وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان. 35: إذا أطلق الصلاح تناول الخير كله، وإذا أحسن إليك إذا أطلق الصلاح تناول الخير كله، وإذا أطلق الفساد تناول الشر كله. لا، إذا أطلق الصلاح جلّه. نعم. أنت قلت الصلاح؟ نعم الصلاح. إيه حسبت الصلاح؟ لا الصلاح. إذا أطلق الصلاح صحيح. صحيح. تناول الخير كله، وإذا أطلق الفساد تناول الشر كله، وكذلك المصلح والمفسد. 36: ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي سواء. أحسن إليك. ليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها دون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والزكاة الشرعية والحج الشرعي سواء قيل إن الشارع نقله أو زاد الحكم دون الاسم أو زاد الاسم وتصرف فيه. نعم. أراد الحكم دون الاسم. ما أدري. نعم. اللي عندي أو زاد الاسم هذا من الأصل. إيش؟ الشيخ عبد الله يتابع من الأصل، من أصل كتاب الإيمان. زين، تصوف عليه ما دام معه الأصل. إيه. صلى الله. أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. 37: أهل البدع لا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين، وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير. كأنه يريد أهل البدع المتكلمين، أهل البدع في العقائد هم الذين يتكلمون عن دلالات الألفاظ وعلى الأدلة العقلية. نعم صلى الله عليك. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء، إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 38: إذا تدبرت حجج أهل الباطل رأيتها دعاوى لا يقوم عليها دليل. 39: إذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، وكذلك الطاعة والتقوى والبر والهدى. وإذا قرن كل منها بغيره فسر بما يناسب المقام. ومن ذلك تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع سنة، مع شمول كل تعبير منها. 40: لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة. 40: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم.